ومن مقتضيات الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصدقه تصديقا جازما في كل ما بلغ وأخبر عن ربه جل جلاله، لأنه الصادق المصدوق. قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فكل ما يبلغه رسول الله عن ربه إنما هو الصدق، كل الصدق، بل هو الصدق ذاته، بل هو الصدق عينه، بل هو الصدق نفسه. يقول الله سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهو الصادق المصدوق. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، قال: فأمسكت، أي فأمسكت عن الكتابة، وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لعبد الله بن عمرو بعدما أشار إلى فمه الطاهر المبارك، أشار النبي إلى فمه وقال لعبد الله: اكتب اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق، عليه الصلاة والسلام، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. نعم يا أخي، والله ما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ووقع بمثل ما أخبر به أو عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لا قديما ولا في واقعنا المعاصر ولا حديثا، سيقع بمثل ما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. نعم، بل لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور ما رأيناها إلا في عصرنا الحاضر، إلا في عصرنا الحاضر. أسأل الله جل وعلا بحبنا له وإن قصرت أعمالنا أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحسن خلق الله خلقا وخلقة. مسابقة مع الرسول. ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الهجرة، عام الفيل، عام الفتح. للفوز بألف ريال يوميا الاتصال على رقم 1465 من أي محمول داخل مصر، وعلى 09255 من أي تليفون أرضي داخل مصر. جوائز هذه المسابقة مقدمة من البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.